نص من كتاب النكاح من بلوغ المرام. ثم قال المؤلف: وعن أبي هريرة. ما دخل الدرس؟ طيب نعم. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلها وقال الرجل أنا متأكد أنها حامل، إذا زلت حامل نعم، فهل يقال له هذا تعبد أو يقال له؟ الظاهر لأنه أما مقتضى التعليل فإنه أن يقدر، فإنه يقتضي أن لا يقول ذلك إذا لم يكن إذا كانت حاملة، لأن الولد قد قدر وتوقف، ولكن الأفضل أن يقول ذلك، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن جماع الحامل يزيد في سمع البصر في سمع الجنين وبصره، يزيد في سمعه وبصره. لكن لاحظوا أن هذا مقيد، يعني وضع الحامل بما إذا لم تتضرر أو يشق عليها، نعم، فإن في هذه الحال ينبغي أن يتجنب. نعم خالد. هنا قال يفكر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، يعني كأنه علق ضرر الولد، يعني هذا يفكر فيه مورد. نعم، ضرر الولد فجور مورد في أن ضرر الولد وعدم ضرره علق على الولد الوالد. نعم، قد يقول قائل ما من الولد. اي نعم، لأن هذا الولد خلق من الوالد، فيكون عمليته ناقصة، تكون عمليته ناقصة، ويكون هذا من جملة ما يعاقب به الإنسان في مرض أولاده والمصائب التي تصيبهم، وإن كان هم ليس عليهم ما منهم شيء صغار. نعم، خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا دعوة وتكريبها. دعوة يقول قالوا أن الرجل إذا أتى وأرى شخص من دبريها يقول كان الولد أحول، وهذه الدعوة كاذبة، حيث نزلت الآية نساءكم حرص لكم فأتوا حرص حرصكم أن ناشئكم. هل يمكن أن نستدل على تحريم الوقت في الدبر من حديث جابر؟ إيه كيف؟ والله عز وجل يقول فأتوا. نعم صح. طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حمية من الشيطان يقوم بها الزوج مع زوج تلمنا، ما هي الحمية؟ ما هو؟ طيب جنب الشيطان وجنب الشيطان ما أدلق حمية عن إيش؟ طيب لو قال قائل يوافق في هذا الإشكال، وهو أن بعض الناس يلتزم بهذا الدعاء كلما أتى أهله وقد يكون أولاده شياطين. نقول هذا ليس في الإشكال، لأن هذا دبر. نعم. والأسباب يعني قد تتخلف مسبباتها لوجود إيش؟ لا لوجود ايش؟ اي لوجود المانع. لوجود المانع. احسنت. طيب ما الذي تتصوره من الموانع هنا؟ موانع متعدده، منها ان يقول الشخص هذا الدعاء مثلا وهو ليس يعني متيقنا او موقنا به. طيب ومنها تجربه تجربه بعض الناس يقول هكذا يقول تجربه يعني وش الصواب في تجربة؟ تجربة لمعنى هذا اللغة العربية، تجربة هذه من كيسك ومن كيس كثير من الناس الآن، يقول تجربة وتجارب.

مر علينا في الحديث أن المعين على فعل الشيء كفاعله. من الواصل هو المستوصل. شرف. كذا هذا ما تريد المصور. طيب. لو وصلت المرأة شعرها بغير شعر بخرق هل تأخذ اللعنة؟ ما تقولون صح؟ نعم لا لم يختلف العلماء بل هو قال واحد جائز هنا لو وصلت بغير الشعر لكن مما يشبه الشعر هنا انت قلت خرق يا شيخ اي طيب اذا وصلته بشيء يشبه الشعر وليس بشعر جائز اذا كان يشبه الشعر ويرى انه شعر هذا يكفر الحديث. اما اذا كان لا اذا راى يعلم انه شعر فلا يصح الحديث. احنا ذكرنا ان وصفه الشعر حرام ووصفه بالخرق المتميز التي يعرف انها ليست راسا ولا شعر راس لا باس به ووصفه بما يشبه الشعر ويوهم انه موصول بشعر هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول انه حرام لعموم قوله في حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المراه براسها شيئا عام. وبعضهم يقول انه مطلق ويحمل على المقيد وهو الشعر. الواشمه من هي احمد؟ وما هو الوشم؟ هو ان تخرج من تحت المراه الاخرى دم ثم تحت مكانها قفل او لا قفل كحل اين يعني شيء ملون من داخل الجلد هل يبقى او يزول؟ نعم. ما الحكمة في لعنة ذكي؟ تغيير لخلق الله عز وجل. أحسنت. طيب ما المناسبة لذكر هذا الباب هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ خالد أن فعل الوصل التي شامل تزين المرأة للرجل وهذا من باب عشرة الزوجة لزوجها. وكذلك الوشم يراد به تزين وتجمل فهذا وجه المناسب. طيب حديث جهامة أنا أذكر ما أخذ فوائد يا جماعة ما أخذ فوائد والشرح من كملنا الشرح إيه فيه فوائد فوائد لكن الشرح كملنا إيه خفي وضع سبحان الله. طيب إذا نكمل أجل الشرح ونأخذ فوائد الشرح. يقول ثم سألوه عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. أفادنا صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك الوعد الخفي أن الوعد نوعان ظاهر وخفي. فالظاهر ما كانت الناس تفعله في الجاهلية أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية خوفا من العار. وذكرنا أن طائفة من العرب تدفن الأولاد الذكور والإناث وهم أحياء خوفا من الفقر وأن كلا الأمرين باطل منكر